بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. فصل: ووكيل الولي يقوم مقامه، وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل الفاسق في القبول، ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، ويتقيد بالكفء، ومقيدا كزوج زيدا. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان، وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى، وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد، إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد، ويكفي زوجت فلانا فلانة فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك وجعلت عتقك صداقك، عتقت. وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح. الرابع: الشهادة، فلا ينعقد. نقف على الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل متعلق بالولي، إذا وكل الولي غيره. قال: ووكيل الولي يقوم مقامه. نعم، يقوم مقام الولي وكيله، سواء كان الولي حاضرا أم غائبا، لأنه لما قام مقامه صح أن يقوم بعمل. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبا رافع رضي الله عنه في تزويجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وحديثها في الصحيح. ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة لما أرسل إلى نجاشي الحبشة. وله، أي للولي، أن يوكل بدون إذنها، أي بدون إذن من الولي في التزويج، يوكل غيره، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأن الوكيل نائب في قيامه محل العقد، والنائب إنما يكون على غير المجبرة، المجبرة كالصغيرة البنت أو الذكر الغلام الصغير. ولقولهم غير المجبرة لأن المجبرة لا إذن لها. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه من جهة العدالة الظاهرة، ومن جهة السلامة من الإثم. فيشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه لأنها ولاية، فيشترط للنائب ما يشترط للأصل. ويصح توكيل الفاسق في القبول، لا أن يوكل في التزويج في الإيجاب، لأن الفاسق كما سبق لا يصح أن يكون وليا. في القبول يقول قبلت، لأنه يجوز أن يقول الفاسق في زواج نفسه قبلت، فلما جاز في زواج نفسه صح في وكالته. ويصح التوكيل مطلقا، أن يقول الوكيل للمؤكل زوج من شئت، لكن هذا متقيد بالكفر، فلا يزوج من ليس كفءا، فلا يجوز أن يزوج كافرا أو يزوج من ينقص كفاءته. وقد جعل أعرابي ابنته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال زوجها كفءا ولو بشراك نعل، فزوجها عمر لعثمان بن عفان، فهي أم ولده عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا التزويج مطلقا مقيد بالكفر، ويجوز أن مقيدا فزوج فلانا ويقيده به، فإذا قال زوج فلانا لا يصح أن يزوج غيره. ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانا وفلانة فلانا أو لفلان، أي بهذا القيد الذي يتبين، وأن يقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان، فيقول زوجت فلانة لفلان، يعني بصفته التي يتميز بها، ويقول الوكيل وكيل الزوج قبلت لموكلي فلانا أو لفلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، من الوصي؟ وصي الولي، فهو بمنزلة الولي، لأن الولي أقامه مقامه، قال فلان يتولى زواج أولادي أو بناتي. مما يقوم به الوصي مقام الولي أنه يجبر من يجبره، فكل من أجبره الوصي جاز، كل من أجبره الولي جاز للوصي أن يجبره. قال وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم. امرأة وليها إخوانها الأشقاء، فإخوانها الأشقاء يستوون في الولاية، كبيرهم وصغيرهم، والصغير أي الذي جاوز البلوغ، فهما مستويان. من يتولى تزويجها؟ يتولى تزويجها من تأذن له، تقول ولي فلان الأوسط أو الأصغر أو الأكبر، بشرط أن يكون الجميع مجتمعة فيهم شروط الولاية من كونهم مسلمين مكلفين غير فاقد الولاية. فإن أذنت لأحدهم يزوجني فلان تعين ولم يصح نكاح غيره، قالت يزوجني أخوي الأوسط، فلا يصح أن يزوجها الكبير ولا الصغير. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له. قال عمر إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني، والدليل على ذلك ما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع، تولاها من السيد لأنه يملك هذا وقبوله وإجابه، ويملك هذا وقبوله. أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، بنحو أي بمثل بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه صح، أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، أو وكل كلا واحد منهما، وكل الولي وكله الولي في الإيجاب والزوج وكله في القبول، صح ذلك، صح أن يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول، ويكفي زوجت فلانا فلانة، ولا يلزم أن يقول قبلت هذا الزواج. كل هذا التدقيق من الشريعة في تعظيم هذا العقد عقد النكاح، وأنه عقد معظم منظم بشريعة الإسلام. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنته، لأم حكيم ابنة قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. ومن قال لأمته في الحديث أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة، المغيرة أولى بها منه. من قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصارت زوجة له. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، صفية بنت حيي ابن الأخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، بشرط أن تتوافر شروط النكاح، بأن يكون هناك شهود عدول. حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا شرط الولاية وما يتعلق به. نعم. الرابع: الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين، متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا، غير أصلي الزوجين وفرعيهما. الخامس: خلو الزوجين من الموانع، بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل، وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. نعم. من شروط النكاح شرط الشهادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين. قالوا: لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة وقد يتمكن من تحملها. سميعين، لأن الأصم لا يسمع، ويجوز أن يكون الشاهد أصم إذا كان يعرف بالإشارة، ويجوز أن يكون أخرس إذا كان يستطيع أن يعبر بها أو بالكتابة. من شروط الشهود أن يكون مسلمين، فلا يصح إشهاد غير المسلمين. ولما عظم الإشهاد في النكاح عظم شأنه لاحتياطا للنسب خوف الإنكار. وفي حديث عائشة: لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي ويقوم مقامه الوصي والوكيل، والزوج ويقوم مقامه الوكيل أو وصيه، والشاهدين شاهدي عدل مسلمين عدلين. ويكفي في العدالة الظاهرة من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، فلا تقبل شهادة الابن على أمه أو على أبيه من غير أصلي الزوجين، يعني أبوه وجده وأبوها وجدها وفرعيهما أبناء الزوج وأبناء الزوجة، لأنها لا تقبل شهادتهم لهذين الزوجين. وقد جاء في حديث أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه. ولو كنت تقدمت لرجمت. فلا بد من شاهدي عدل، ولا بد في الشهود أن يكونوا رجالا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ظاهرة الآن أنه قال: البغايا هن اللاتي يزوجن أنفسهن بغير بينة. عدهن ابن عباس من البغايا، أي الزواني والعياذ بالله. وشرط الإشهاد مهم، فإن الله أمر بالإشهاد فيما دون البيع، في الدين، في الوصايا، في البيع والشراء، فكيف بالنكاح؟ والنكاح فيه إشهاد وفيه إشهار. أما الإشهاد فشرط في النكاح، بأن يكون الشهود عدولا مسلمين ذكورا غير إناث. والإشهار مستحب، وفي الإشهار قوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشهد. هذا مستحب ليس بواجب. الخامس: عد هذا شرطا، وهو خلو الزوجين من الموانع. ويأتي ذكر الموانع في المحرمات على التأبيد، والمحرمات بسبب، والمحرمات على التوقيت. والمشهور عند الفقهاء أن هذا ركن من أركان النكاح، فإن النكاح أركانه ثلاثة: الأول الزوجان الخاليان من الموانع، ثانيا الإيجاب قول الولي زوجتك، ثالثا القبول. والشروط أربعة: رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشهادة. قال: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. من نسب كأن تكون أمه أو بنته أو أخته أو عمته أو خالته، هذا بالنسب. أو بالسبب كالمصاهرة، فأم زوجته وبنت زوجته وأخت زوجته حال وجود الزوجة معه وعمتها وخالتها، هذا محرم بسبب المصاهرة. وهو يأتي على نوعين: محرم مؤبدا ومحرم إيش مؤقتا. أو بالرضاعة، لعموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يجوز أن ينكح أخته من الرضاعة، وهذا مما تعم به البلوى مع ضعف العلم وضعف الدين. ينكح المرأة تبقى معه سنين، وربما تلد منه، ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة، لأن الله حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أو محرمات باختلاف الدين، فلا يجوز للمسلم أن ينكح وثنية لم يصح له إلا نكاح من؟ الكتابية، بشرطين: أن تكون محصنة، أن تكون إيش؟ محصنة، ما تخرج مع كل أحد، وأن تكون منتسبة في الجملة إلى إحدى الديانتين اليهودية أو النصرانية. ومن لطائف ما يذكر أننا كنا في كندا، وكان الدرس في التفسير، في تفسير المائدة في المحرمات، فسئلت عن نكاح الكتابية، لأن جل النساء كتابيات، فقلت: إنما تصح بشرطين، أن تكون كتابية بالأصل يعني، وأن تكون محصنة. فرفع أحد المسلمين يده، قال: يا شيخ، المحصنة في زماننا هذه تخرج في كل ويكند، تخرج في كل إجازة، هذه المحصنة عندهم، هذه ما هي محصنة، لا تعد محصنة. ولهذا اشترط الله جل وعلا غير محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، اشترط المحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لو أسلمت، نعم، لو أسلمت هذه اليهودية أو النصرانية وتابت من فعل الزنا صح ذلك. من يكون وليها إذا أسلم؟ أبوها؟ لن يجعل الله للكافر عن المؤمن سبيلا. وليها الحاكم المسلم، فإن لم يكن في بلدها فيقوم مقام الولاية رئيس الجمعية أو المركز الذي يتبعون له. والمحرمات أنواع يأتي بيانها في باب المحرمات. قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، هذه من المسائل التي يكثر بحثها ووقع فيها الخلاف. ما الكفاءة أولا؟ قالوا هي منصب ودين، وسيأتي في كلام الفقهاء أن الكفاءة في خمسة أشياء. هل الكفاءة شرط في النكاح أو ليست شرطا؟ في المذهب روايتان عن الإمام أحمد، فرواية أن الكفاءة صح شرط في صحة النكاح، فمن شروط النكاح الولاية الكفاءة. وهذا قدمه الموفق رحمه الله في الكافي وابن أخيه في الشرح الكبير والفتوح في المنتهى، الذي عليه أكثر المتأخرين أن الكفاءة ليست شرطا في النكاح، إنما هي في لزومه، شرط في لزومه أي في استمراره. قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، وهذا قول أكثر أهل العلم لعموم قول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو كانت شرطا في النكاح ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس، فدل على أنها ليست شرطا في النكاح. وزوج زيدا أباه ابنة عمته زينب، فدل على أنها ليست شرطا في النكاح. وفي صحيح البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه أوليد بن عتبة، وكان مولى سالم، كان مولى لامرأة من الأنصار. هذا الدليل على أن الكفاءة ليست شرطا في الصحة، واشتراطهم إياها في اللزوم، اشتراط النكاح في اللزوم لما يأتي. قال لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا، دل على أنه شرط في اللزوم والاستمرار. فإذا طلبت من زوجت بغير كفء سواء في نسب أو في مهنة أن تفسخ النكاح سواء عند العقد أو بعد ذلك بمدة، وكذا لأوليائها الفسخ، لأنهم يتساوون معها في حق العار بفقد وذهاب هذه الكفاءة. قال ولو رضيت أو رضي بعضهم بعض أوليائها فإن لمن لم يرضى الفسخ للحوق العار عليهم جميعا. قال ولو زالت الكفاءة بعد الحق بعد العقد فلها الفسخ، كأن تكون عبدة ثم تعتق ويبقى زوجها عبدا، لها أن تطلب الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء في متن الزاد، والكفاءة وهي منصب ودين، هذا ميزة الدليل أكثر تفصيلا. ما هي الكفاءة المعتبرة في خمسة أشياء؟ الأمر الأول الديانة، فلا يجوز تزويج مسلمة من كافر، ولا عفيفة من فاجر، فإن هذا الفاجر مردود في الشهادة والرواية مردودة له روايته، فكيف يزوج؟ الله جل وعلا يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وحسنه. النوع الثاني في اعتبار الكفاءة الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة رديئة، قالوا مثل زبال ينقل زبالات الناس، أو حائك، أو حجام، فهذه صناعات رديئة إلا إذا رضيتها المرأة. النوع الثالث من الكفاءة الميسرة، وهي المنصب، فلا تزوج موسرة بمعسر لأنه يلحقها ضرر. قد جاء في الحديث: الحسب المال، إن احتساب الناس بينهم هذا المال. وتفاخر في الأحساب يشمل في النسب والمنصب والمال. النوع الثالث من أنواع الكفاءة المعتبرة الحرية، فلا يجوز لا الميسرة تابعة لل نعم الصناعة ثم الميسرة. النوع الرابع الحرية من الكفاءة المعتبرة إيش؟ الحرية. قالوا: فلا تزوج حرة بعبد. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت بين أن تبقى تحت زوجها مغيث أو تفسخ منه، فلما ثبت لها بالخيار بالحرية الطارئة فالحرية السابقة من باب أولى. الخامس الكفاءة في النسب، فلا يزوج المولى للأصيل ولا الأعجمي للعربية. وفي هذا قول سلمان رضي الله عنه لجرير: إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. وفيها قول عمر رضي الله عنه: العرب لبعضهم أكفاء. والكفاءة في النسب هي شرط للزوم النكاح واستمراره لا لصحته كما سبق. والكفاءة في النسب أن يكون الزوج مكافئا للمرأة، أي مقاربا لها في نسبها، مقاربا لها في نسبها. نعم. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، والبنت ولو من زنا، وبنت الولد والأخت من كل جهة، وبنت ولدها وبنت كل أخ، وبنت ولدها والعمة والخالة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع، فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاهرة 4: 3 بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن سفل، وأم زوجته، فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطئ في قبل أو دبر، إن كان ابن 10 في بنت 9 وكان حيين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. المحرمات في النكاح أنواع 3: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاعة، ومحرمات بالمصاهرة، والمحرمات بالنسب قال تحرم أبدا الأم، فلا يجوز نكاح أمه ولا جدته من أي جهة، أمه من جهة الأب أو جداته من جهة الأم، لعموم قول الله جل وعلا في آية النساء حرمت عليكم أمهاتكم، والأم كل من انتسب إليها بالولادة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. ثانيا ممن يحرم بالنسب أبدا البنت، بنته من صلبه حرام عليه لعموم قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ودخل في البنت بنته من الزنا إذا أقر بها، فإنها داخلة في عموم هذا التحريم. قال وبنت الولد سواء كانت بنت ولده الذكر أو بنت ولده الأنثى، وإن نزلت لعموم قوله وبناتكم. ممن يحرم أيضا بالنسب الأخت من كل جهة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، لعموم قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ممن يحرم أيضا بنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها وإن نزلنا لعموم قوله وبنات الأخ وبنات الأخت، فمن أنت خالهم أو أنت عمهم حرموا سواء خالهم مباشرة أو خال أبيهم وأمهم، لأنه داخل في عموم بنات الأخت، أو عمهم لعموم بنات الأخ. ممن تحرم مؤبدا العمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وخالاتكم، سواء عم من جهة الأب أو عمة من جهة الأم، أو خالة من جهة الأب خالة أبيك فهي حرام عليك، كالخالة من جهة أمك. هذه المحرمات بماذا؟ بسبب النسب، وهي محرمات أبدا على التأبيد. النوع الثاني المحرمات بسبب الرضاعة، والرضاعة المحرمة كم رضعة؟ خمس رضعات، ولا بد أن تكون في الحولين، فلو أرضع خمس رضعات والمرتضع عمره 10 سنين تحرم المرأة عليه؟ لا تحرم، لا بد أن يكون الإرضاع في الحولين أي في أول 24 شهرا. إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنشأ العظم أي في الحولين، والله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولا بد أن تكون الرضاعات خمس رضاعات، كانت في الأصل 10 ثم نسخت إلى 5، هل لا بد أن تكون الرضعة مشبعة؟ جمهور أهل العلم لا يحتاج إلى الإشباع، والقول الثاني وهو القول الأصح أنها لا أن تكون الرضعة مشبعة، والإشباع بأن يلثم المرتضع الثدي فيرتضع حتى ينام، أو ينتقل منه إلى ثدي آخر، هذه رضعة، هذه رضعة، فإن أطلقه يتنفس هي رضعة على الصحيح، لأنه يستطيع أن يتنفس وهو يرتضع. وفي تقييد الإرضاع مهم، تقييد أن فلان ارتضع من فلانة، تحديد المدة حتى يزول هذا الإشكال. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، لما جاء في اللفظ الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وانظروا إلى هذا الكلام البليغ المعجز الذي هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال يحرم من الرضاعة ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. لو أوجب في الرضاعة ما وجب في النسب لوجبت النفقة، وجبت الصلة، وإنما قيدها عليه الصلاة والسلام بالتحريم. فما حرم عليك رضاعة حرم مثله بالنسب، ما حرم بالنسب حرم مثله بالرضاعة. ولهذا لا يجب في الرضاعة الصلة، فإن قطيعة الرحم الواجبة، قطيعة الرحم النسب بالنسب كبيرة، لكن قطيعة الرحم في الرضاعة ليست بالكبيرة، بل الصلة في حق النسب مستحب، الصلة في حق الرضاعة مستحبة. أيضا لا يثبت للرضاعة أحكام النسب من جهة النفقة، لا يجب عليك أن تنفق على مرضعتك أو على أختك من الرضاعة أو أبيك من الرضاعة، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه. أم أخيك بالنسب حرام عليك لأن زوجة أبيك، لكن أم أخيك بالرضاعة ما هي بحرام عليك، الحرم فقط على المرتضع وهو أخوك. وأخت ابنه من الرضاعة فتحل مرضعة وبنتها لأبي المرتضع، أرضعت سلوى ابنك محمد، هل يجوز لك يا أبا محمد أن تتزوج سلوى؟ نعم يجوز، وإن كانت أمه من الرضاعة. ها؟ نعم، هي مرضعة ابنك فيجوز أن تنكحها. طيب، ابنه من الرضاعة له أخت من الرضاعة اسمها نورة، يجوز ينكحها؟ نعم يجوز، يجوز أن ينكحها أبو هذا المرتضع لا المرتضع نفسه، كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله، بقوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. النوع الثالث المحرمات بسبب المصاهرة، أي بسبب عقد النكاح. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه، إن عقد أبوك على امرأة ولم يدخل بها فإنها تكون محرمة على أبناء هذا الرجل وإن سفلوا، لأنها زوجة أبيه وصارت زوجة بمجرد إيش؟ العقد. الثاني: زوجة ابنه وإن سفل. دليل الأول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما قد سلف أي قبل نزول التحريم، قبل نزول هذا التحريم. النوع الثاني: زوجة ابنه وإن سفل. إذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك، سواء كان زوجته ابنك من النسب أو من الرضاعة، لقول الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فقال من أصلابكم احترازا عمن تبناه. وذهب شيخ الإسلام إلى أن هذا مخصوص بالابن من الصلب دون ابن من الرضاعة، والجمهور على الأول، الجمهور على أن الابن من الصلب والابن من الرضاعة يحرم على أبيهم نكاح بناتهم. والله جل وعلا يقول: وأمهات نسائكم. فأم الزوجة مجرد العقد عليها، مجرد أن تعقد على امرأة حرمت عليك أمها وصارت من ذوي أرحامكم، لعموم قوله: وأمهات نسائكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبهموا من أبهمه القرآن، بينما ابنة الزوجة متى تحرم عليك؟ بالعقد أو بالدخول؟ بالدخول. إذن أم الزوجة تحرم عليك بالعقد، وبنت الزوجة تحرم عليك بالدخول، لقول الله جل وعلا: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فأناطها بالدخول. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها من نسب أو من رضاعة، لعموم آية النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. وإنما قال: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، خرج مخرج الغالب. قد تكون بنتها كبيرة، مجرد ما يدخل على الأم تحرم هذه البنت، تحرم هذه البنت. خرج مخرج الغالب، وكل ما خرج في الشريعة مخرج الغالب فلا مفهوم له. عقد رجل على امرأة، والآن طاحوا الناس بهالعادة المحقة، يكتبون الملاك وبعد سنة سنتين يدخلون، وهذه من العادات التي وفدت علينا ولها آثار. عقد رجل على امرأة، في مدة الملاك توفيت هذه المرأة، هل له أن يتزوج بنتها؟ محمد عقد على فاطمة، ولفاطمة بنت مزيونة اسمها منيرة، ويوم عقد عليها قال: وحسافتها، تحسف على منيرة بنت ايش؟ بنت فاطمة. في أثناء العقد قبل الدخول ماتت فاطمة، هل له أن يتزوج ابنتها منيرة؟ إذا كان لم يدخل بها جاز، وإذا دخل لم يجوز. اضبطوا هذه القاعدة: أمهات النساء تحرمن بمجرد العقد، وبنات الزوجات لا يحرمن إلا بالدخول. واضح؟ أي نعم. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر، إن كان ابن 10 سنين في بنت وكان حيين. إذا يدخل في عموم قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذا كان بغير عقد إلا ما قد سلف. وجاء عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم، وهذا هو الصحيح، ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. الصحيح أن وطء الذكر لا ينشر التحريم، لعموم قول الله جل وعلا في ذكر المحرمات 13: قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. أم زوجة أبيك يجوز لك أن تتزوجها، لأن الحرام خاص بأبيك، وبنت زوجة أبيك، أبوك تزوج امرأة ولها بنت، يجوز لك أيها الابن أن تنكحها، لعموم قول الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والذي أنصح به أن لا تطول المدة بين العقد وبين الدخول، أن لا تطول، لما يترتب عليها من أحكام ويترتب عليها من آثار ومفاسد. فقد تطلق المرأة قبل الدخول وقد خلا بها، فإذا خلا بها خلوة يوطأ في مثلها تعد في شرع الله ثيب، كيف ذلك؟ يعقد الرجل على المرأة ويرجعون النكاح، ثم يروح يجي عليهم، أول ما يجي أول زيارة يكون معه أحد، الزيارة الثانية والثالثة لا، فإذا أغلق الباب دونه ودون أهلها في مدة يوطأ في مثلها فهي ثيب، يخرج هو وإياها إلى الأسواق إلى المطاعم فيخلو بها خلوة يوطأ في مثلها، فإن طلقها صارت ثيب، والمشكلة على المرأة لا على الرجل. ولهذا المناسب أن تكون المدة بين الكتابة كتابة العقد والدخول مدة يسيرة، أسبوع، 10 أيام، أقل. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9، نقول نعم هذا جائز، وسبب تأخر الدخول لصغرها حتى كبرت، لكن رسول الله مضمون عليه الصلاة والسلام، وعائشة مأمونة فهي صديقة بنت الصديق، كما نقول في نكاح الصغار إن كان المنكح كعائشة والمنكح كرسول الله فحبا وكرامة، أما تزوج امرأة شابة عمرها 15 شايبا عمره 80 لأجل الدراهم والدنانير والجاه والمنصب هذه مشكلة. نعم. فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، فإن جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط، ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيتهما شاء، وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء، ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، وحرم أن يزيد على 3 غيرها بعقد أو وطئ، وليس لحر جمع أكثر من 4، ولا لعبد جمع أكثر من 2، ولمن نصفه حر فأكثر جمع 3، ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا. هذا الفصل في الضرب الثاني في المحرمات، يحرم أن يجمع بين الأختين، وهذا محرم بالأبد أن يجمع بين المرأة وأختها حتى يذهب أو تذهب أختها، سواء كانت أختها من النسب أو من الرضاعة، لعموم قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجمع بين المرأة وأختها سواء من نسب أو من رضاعة، وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها على التأبيد أي الجمع، فإن تزوج المرأة ثم طلقها وبعد العدة أخذ عمتها جاز، لأنه لم يجمع، إنما الممنوع الجمع، أما الانفراد فليس ممنوعا. فمن تزوج أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح في جميع العقدين، لأن هذا العقد لا يمكن تصحيحه، فإن جهل أي العقدين أسبق فسخها أو فسخهما حاكم، لا يكون طلاق، لأن الطلاق إنما يكون من نكاح صحيح، لكن هذا النكاح غير صحيح، فإن الحاكم يفسخ هذين العقدين، ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، عليها نصف المهر لأنه ما حصل الدخول، لمن يثبت لم يعرف السابق من اللاحق فيقرع بينهما، لأنه فسخ نكاحهم وقد سمى لها مهرا وفي الحديث وفي الآية إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم وإن وقع العقد مرتبا عقد على منيرة ثم تزوج أختها فاطمة صح الأول فقط، أما الثاني لا يصح لأنه الذي طرأ في الجمع. ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها وامرأة وخالتها صح وله أن يطأ أيهما شاء. أنت حر تبي تطأ الصغرى ولا الكبرى، البنت ولا عمتها، وتحرم الأخرى بوطئ الأولى لعموم قوله وأن تجمعوا بين الأختين حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بين هذه وهذه في فراش واحد فيجمع ماءه في رحم أختين، فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل أختها لأنه لا يؤمن أن يعود إليها إلا أن يعتق الأولى أو يبيعها، فهنا حصل عدم الجمع. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها. كيف يطأ المرأة بشبهة؟ يعقد على امرأة لكن الولي الذي عقد هو الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، عقد عليها أخوها وأبوها موجود ودخل هذا الزوج، هذا سمى وطء شبهة لا تصح له. فنقول خلال عدة هذه المرأة تعتد بحيضة في وطء الشبهة لا يصح أن تنكح أختها ولا عمتها ولا خالتها، هذا وطء الشبهة. أو زنا، زنا بامرأة في حال الاستبراء من الزنا لا يصح أن يدخل أو يتزوج أختها. وحرم أن يزيد، قال ووطئه إن كانت زوجة أو أمة له، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها أي على الموطوء بشبهة أو بزنا بعقد. فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي هذه الموطوءة من عدتها سواء بعدة وطء شبهة أو وطء زنا، وهذه من الحالات التي يعتد فيها من الرجل. بعقد أو وطء بأن كانت له أربع زوجات لم يحل أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة هذه الموطوءة، وليس لحر أن يجمع أكثر من أربع. من المحرمات في الجمع التأبيد أن يزيد في جمع إيش أكثر من أربع نساء، فلا يجوز له أن ينكح خامسة، لا يجوز أن ينكح خامسة وفي ذمته أربع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن سلمة حين أسلم وكان تحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن، أخرجه الترمذي. وقال نوفل ابن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة، خمسة نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق إحداهن فأمره بالمفارقة. وقال قيس ابن الحارث أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعة بالإجماع. وهذا في الجاهلية كانوا يتسامحون فيه، لكن في الإسلام لا. إذا جاءنا واحد الآن ومعه خمس نسوة فإن كان ممن يعيش مع المسلمين فهذا يؤدب لأنه جمع الخمس، حتى لو ادعى جهلا لا يقبل منه إلا إن كان يسكن في بر برية بعيدة أو مثله يجهل، فهذا يؤمر بالمفارقة للأخيرة منهن لأن الأخيرة ليست زوجة. ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين، ليه؟ لأن العبد لا يجوز له إلا نصف الحر تنتين، فإن جمع ثلاثا لم يصح. ولمن نصفه حر ونصفه عبد أكثر من ثلاث، لا يجمع أكثر من ثلاث. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، لأن المرأة في حال العدة في حكم الزوجية، فينتظر حتى تعتد، ثم إذا خرجت من العدة جاز أن ينكح غيرها. وإن ماتت فلا، أي لا يحرم نكاح بدلها، لأن موتها لا يلزم عليه به عليها عدة. والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة حتى تحل من إحرامها، والمسلمة على الكافر، والكافرة غير الكتابية على المسلم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الأمة ولو مبعضة إلا إن ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهن فسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ذكر في الفصل السابق المحرمات بالتأبيد، والمحرمات بالتأبيد إما أعيان وإما أوصاف. فالأعيان كالأم وإن علت، والإبنة وإن نزلت، وبالأوصاف كالجمع، ما حرم لأجل الجمع فهذا مؤبدا، فأبدا لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها، هذا محرم أبدا. هذا الفصل في ذكر المحرمات على التوقيت، وهو المسمى عند العلماء بالمحرمات إلى أمد أو لزوال عارض. من ذلك تحريم الزانية، فإن الزانية تحرم على الزاني وعلى غيره حتى تتوب، هذا أولا، وحتى تنقضي عدته، هذا ثانيا، لقول الله جل وعلا في أول سورة النور: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فإن تابت الزانية زال هذا الوصف وهذا العارض، إن تابت زال ذلك الوصف والعارض. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، وهي امرأة بغي كانت في مكة وكانت صديقة لمرثد، نهاه أن ينكحها حتى تتوب، رواه أهل السنن. ممن تحرم إلى أمد مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلق الرجل المرأة ثلاثا وحكم بإمضاء الطلاق ثلاثا فلا تحل له. هل هو أبدا ولا إلى أمد؟ إلى أن تنكح زوجا غيره، لقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه. فالمطلقة ثلاثا بالإجماع لا تباح لزوجها حتى تنكح. ما هذا النكاح؟ هل يكفي العقد؟ الجواب: لا، لا بد من نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وحتى يذوق منها عسيلتها وتذوق حتى يذوق منها عسيلته وتذوق منه عسيلته. وهذا حديث رواه الجماعة. ف فإن المرأة لما طلقها زوجها ونكحت غيره ولم يكن معه شيء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، نكحني فلان وما معه والله إلا كهدبة الثوب، أي كطرفه وهدبته ذؤابته، ما مع شيء ينتصب. قال: أتريدين أن تعودي إلى زوجك؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وهو الوطء الصحيح. هذه من المحرمات إلى أمد. والمحرمة، قال: والمحرمة، ما هي المحرمة؟ والمحرمة حتى تحل من إحرامها. هذه من المحرمات إلى أمد. لا يجوز نكاح المرأة المحرمة ولا إنكاح الرجل المحرم حتى يزول إحرامه، سواء بحج أو بعمرة، لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. من المحرمات إلى أمد أيضا المسلمة على الكافر. لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا حتى يسلم، ولا تنكح المشركات حتى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقال الله جل وعلا في المؤمنات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن غرائب الفتاوى فتوى صدرت في أوروبا ونسبت إلى بعض المجامع أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح من الكافر، والله جل وعلا في صريح آية القرآن يحرم ذلك في 3 مواضع: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وفي قوله جل وعلا: ولا ترجعهن إلى الكفار حتى يؤمنوا، لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم، وفي قول الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولهذا لما آمن الصحابة رضي الله عنهم خيروا نساءهم، من آمنت منهن بقي نكاحها بعقده الصحيح، ومن لم تؤمن فارقها. والكافرة غير الكتابية على المسلم، لا يجوز لمسلم أن ينكح كافرة غير الكتابية. والشرط الثاني أن تكون محصنة، لقول الله جل وعلا في آية البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وفي قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأن الله قال في آية المائدة في أوائلها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المجوسيات لا يصح نكاحهن ولا تصح ذبائحهم، مع أن لهم شبهة كتاب في سن الجزية عليهم. وأما ما جاء أن حذيفة رضي الله عنه تزوج مجوسية، فقال أبو وائل: يقول يهودية، وهذا هو الصحيح أنه تزوج يهودية، أما تزوجه بالمجوسية فهذا منكر. قال: ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة. هل يجوز للحر أن ينكح الأمة؟ لا يجوز له إلا إذا لم يجد مهر الحرة ثانيا أو خاف العنت، وهو الطول، ولهذا قال: إلا إن عدم الطول، وهو مهر إيش؟ الأمة، مهر الحرة، أو خاف العنت، خاف على نفسه الزنا. قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم. قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. فأنيطت بشرطين: الأول أن يعدم الطول، أن لا يجد مهر الحرة، ثانيا أن يخاف على نفسه العنت، وهو الوقوع في الزنا. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية. قال عمر رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، لحديث المسلمين على شروطهم، فإن نكح أمة فإن ولدها يتبعها حرية ورقة، إلا إن اشترطه أبوه، قال ولدي مني. الحالة الثانية أنه يتبع الأب بحريته إذا غرر بهذا الزوج، تزوجها يظنها حرة فبانت أمة، فهو اعتقد حريتها، فإن الولد يتبعه عندئذ. وهذا ما قضى به الصحابة عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. إن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. الرجل رقيق، قامت المرأة وعتقت واشترت زوجها، ينفسخ النكاح الذي بينهما. وأما أن تنكح المرأة عبدها فهذا باطل بإجماع العلماء، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة، تزوج ثنتين، امرأة وأختها، وتبين أن أختها أخت من الرضاعة، صح العقد في المباحة وبطل في المحرمة، بطل في المحرمة. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد يحرم، أو على التوقيت يحرم وطؤها لأن تكون رقيقة. ملكت أمك، هل يجوز أن تطأها؟ حرم نكاح الأم فحرم وطؤها. ولهذا مجرد ما يملك الإنسان أمه وأباه يعتقون عليه. ملك بنته، بيعت بنته واشتراها، حرم أن يطأها. هذا المحرمات على التوقيت، على التأبيد. على التوقيت تزوج امرأة ثم ملك أختها فلا يجوز أن يطأ الأخت، لعموم قوله: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذه من القواعد الفقهية. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها ولا لا وطؤها بملك اليمين، لعموم قوله: أو ما ملكت أيمانكم. إنما يحرم إيش؟ يحرم النكاح إلا بالشرطين السابقين. هذه المحرمات على أنواعها، بالنسب وبالرضاعة وبالمصاهرة، ثم المحرمات على التأبيد، والمحرمات إلى أمد. نقف على باب الشروط في النكاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي بلغ رضع ساعة أو ساعتين؟ أي إن رضع خمس رضعات حرمت عليه. أي نعم، لابد من خمس. الخلاف في هل هي مشبعة ولا غير مشبعة، لكن لابد من خمس. نعم. ها ها، كل بيمينك، الأمر للوجوب. ها، لا، هنا جاء النهي عن الأكل بالشمال، فهذه قرينة على أن الأمر للوجوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذه قرينة صارفة. سم أم زوجة الأب، لا يصح أن تصافح أم زوجة أبيك، لأنها حلال عليك، يجوز لك نكاحها. أما أم زوجتك صافحها وقبلها، حرام عليك. وضح الفرق؟ أي نعم. طيب، حكم مصافحة أم الزوجة، يعني جدتها، يجوز، لأن الجدة أم، بينما أم زوجة الأب لا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.